السلام عليكم. في عندي قصة، لكن ياهي قصة صراحة غريبة، يعني فيها أكشن مو طبيعي، لكنها في نفس الوقت مؤلمة جدا. القصة هذه أنا ذكرتها في أحد القضايا، لكن الظاهر أني أنا لما قلتها كان يعني وقت حدوثها، لأن في تفاصيل أظهرت بعدين. وهذه القصة حصلت في عمان. أنا بيني وبينكم قبل يومين تواصلت مع شخص قريب جدا من هالقضية هذه، وكشف لي معلومات اللي أظهرت بعد التحقيقات وبعد كذا. شيء غريب. القصة هذه حصلت في عمان قبل عيد الأضحى بتاريخ تقريبا 29/7/2019، قبل سنة من الحين. أنا بذكر لكم القصة من البداية علشان تسلسل معاكم الأحداث. في عام 2017 ألقى رجال الأمن في سلطنة عمان على أشهر تاجر مخدرات كان له صيت ومعروف جدا وله نشاطات كبيرة جدا في بيع المخدرات ودمار الشباب في عمان. المهم الحمد لله قدروا انهم يلقون القبض عليه، احالوا للتحقيق، اعترف وكان معاه شحنة المخدرات، واحالوا بعدين الى النيابة العامة، احنا نسميها النيابة العامة هناك عندهم، اعتقد يسمونها الادعاء العام. حقق معاه المدعي العام اللي ينقال له الشيخ حمود بن ناصر بن حسين البلوشي، ونعم الرجل. تقول لي ليش مدحت يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. يوم حقق معاه وكذا خلاص كتب التقرير ان هذا فعلا اعترف، وجميع الأدلة تؤكد ان هذا تاجر مخدرات وانشطة قديمة وعنده كذا وعنده كذا بكل حيادية. بعد ما خلص التحقيق معاه زاره اخو التاجر المخدرات هذا. زار منه؟ زار المدعي العام او المحقق او وكيل النيابة على حسب ما يسمونه هناك، اللي هو الشيخ حمود البلوشي. قال أبيك موضوع. قال تفضل. زايرا بالمكتب يعني. قال له أطلب المبلغ اللي تبيه، أطلب كم مليون تبي، بس نبي منك خدمة واحدة. قال له شنو؟ قال له بس تغير في التقرير علشان ما يتم الحكم على أخوي اللي هو تاجر مخدرات. قال له أبشر من عيوني، بس دقائق. ويبلغ رجال الأمن ويسجل له قضية رشوة، ولا وحكموا عليه كذلك في السجن. محقق هذا ما عنده لف يمين ولا يسار ولا فلوس الدنيا تغنيه. أنا أقول لكم ليش، شنو شخصية هالرجل هذا؟ والله تقول الله يكثر من أمثاله في كل بلد. اسجنوا الأخ الثاني اللي جاي الحبيب يدفع له كم مليون علشان يغري المدعي العام، لكن المدعي العام عنده حفظ البلد وأمانته خط أحمر. هني هذول ما هم ناس عادية، هذول تجار مخدرات. وبقول لكم شغلة، أخطر العصابات هم عصابات تجار المخدرات، ناس ما عنده أمه وأبوه، ما عنده مشكلة، الموت عندهم شيء عادي، المخدرات ماكل عقولهم، والملايين هذه اللي يدر عليهم يعتبرونها يعني شريان حياتهم. مالكم بالطويلة. روحي يا أيام وتعالي يا أيام. شو اللي حصل؟ العصابة هذه ما سكتت، العصابة هذه قعدت تراقب المدعي العام، يحاولون إن ينتقمون منه لأن دمرهم. سجن التاجر وسجن أخوه كذلك اللي عرض عليه الرشوة، قعدوا أكثر من سنتين وهم يراقبونه. توقعوا شنو سووا معه؟ قام الأخ الثالث اللي ينقال محمد حنيف الباكستاني، أخو تاجر المخدرات وأخو الشخص الثاني اللي عرض الرشوة على المدعي العام، كان يعمل في صناعية للسيارات وكان صباغ للسيارات، وطبعا هذا الشغل كان كتمويه لتجارتهم في المخدرات. هذا الشخص هو اللي كان يرتب عملية مراقبة المدعي العام. لكن أيامها في 2017 و2018 المدعي العام كان ساكن مع زوجته وعياله الثلاثة في منطقة شعبية وحواليه ناس والوضع يعني آمن، مستحيل أنهم يقدرون يوصلوا له إلى البيت في وسط هالناس هذه والبيوت والعالم اللي رايح راده. قعدوا سنتين وهم يراقبونه إلى أن جتهم الفرصة علشان ينتقمون منه. ليش؟ اللي حصل، المدعي العام الشيخ حمود طلع لبيت حكومي في منطقة ينقال لها بدية، وكانت توها ناشئة، يعني بيته من ضمن 6 بيوت ثانية، ما في بيوت كثير، والمنطقة شوي يعني إلى الآن يعني مو كل الناس سكنوا فيها وكذا. الوضع كان خطر بالنسبة له، وكان حاس هالمدعي العام رجل صاحب خبرة، بلغ المسؤولين على توزيع البيوت كذا، قال لهم أنا أعمل في الادعاء العام وأنا أعمل يعني ضد عصابات المخدرات وعصابات الكذا، بيتي هذا الجديد أنا صراحة متخوف أني أسكن فيه. قالوا لا ليش؟ قالهم البيت في منطقة جديدة للآن الناس مو ساكنة فيها وما فيها أكثر من 7 بيوت من بينها بيتي القطعة اللي هو سكن فيها، فخطر علي. قالوا لا ما يخالف، انتظر إلى بعد العيد. قال لهم ما في مشكلة، اللي هو عيد الأضحى اللي كان في عام 2019، يعني قبل لا تحصل هالجريمة. قالوا لا انتظر كلها 2 أسبوع وإن شاء الله نعطيك بيت ثاني تنتقل من هالمنطقة تروح منطقة أأمن. فعلا كلامك صحيح. قال ما في مشكلة ننتظر 2 أسبوع. هني محمد حنيف الباكستاني لما عرف انه سكن في منطقة والمنطقة هادية جدا ما فيها رجل يعني ناس رايحة رادة، ممكن فعلا يقدر يرتكب جريمته بدون ما حد ينتبه. ايش سوى؟ هذول ما هم شخص واحد، الباكستاني محمد حنيف عنده أصدقاء 2 باكستانيين مجرمين في باكستان، والثالث كذلك من ضمن العصابة هندي الجنسية، راح استدعاهم من برا، دخلوا عمان عن طريق شركة باكستانية، الظهر جايين كرت زيارة تجارية بفلوس طبعا. مالكم بالطويلة، حضروا 2 باكستانيين ومعاهم الهندي، هذول كلهم ترى شراكة، عصابة دولية ما هي عصابة عادية هذه. والباكستاني اللي معاهم صاروا 3 باكستانيين وهندي. طبعا في عمان كذلك عندهم هندي ثاني من ربعهم، ترى تجار مخدرات عندهم واحد يوزع، واحد يبيع، واحد يراقب، واحد ما ادري، كلهم مجموعة عصابة. صاروا الحين 3 باكستانيين و2 هنود. شلون قدروا أن يوصلون حق بيت المدعي العام. المدعي العام هذا طلع رجل خير يخاف الله، وحاط له مثل المحل وقف لوجه الله. شنو هالمحل؟ والله أنا استغربت، حاط محل للتمور وفيه بعض المواد التموينية الغذائية وكذلك ملابس، لكن وقف لوجه الله، اللي يجي ياخذ ببلاش ويمشي. أي واحد محتاج يجي هالمحل ياخذ اللي محتاجه من أكل من لبس ويتوكل على الله لوجه الله. وحاط أكبر واحد من عياله الثلاثة أكبرهم هو اللي يدير هالمحل. جنب هالمحل في محل للديكورات، يعني يعملون ورق جدران للحوائط، صبغ الجدران، من هالأمور هذه. اتفقوا معاهم الباكستانيين ثلاثة والهنود اثنين مع ثلاث بنغلاديشيين اللي يعملون في محل الديكور، ان يسهلون لهم عملية الدخول الى بيت المدعي العام، البيت الجديد. شلون؟ البنغلاديشيين هذول الثلاثة يحاولون ان يعرضون على المدعي العام، بما ان البيت جديد، ايش رايك نسوي لك ورق جدران، نصبغ لك الحوائط، نسوي لك ديكورات. لكن شلون الطريقة؟ في البداية كانوا يعرضون على الولد ولد المدعي العام اللي كان يشتغل في المحل، كان يقولوا له اذا بيتكم جديد وكذا ايش رايكم احنا نسوي. فكان الولد يقول لهم انا صغير، يعني انا ما لي علاقة في هالامور، كلموا ابوي. قعدوا لمدة يومين وهم يحاولون ان يوصلون حق ابو الولد اللي هو المدعي العام. الولد قال لهم انا ما لي شغل، لما يجي ابوي كلمه. وفعلا جاء الابو كالعادة يوميا في نهاية اليوم ياخذ ولده من المحل الوقف هذا ويروحون البيت. تلقوه منه هالبنغلاديشيين ثلاثة، جابوا له مثل البروشور، مرحبا عمي شلونك، احنا نسوي ديكورات، انت ساكن اكيد هني في المنطقة هذه الجديدة. قال اي نعم. قالوا له احنا هذه بروشرات عملنا في الديكورات، ونسوي ورق جدران، ونسوي لك خصم. هم يبونه باي طريقة يوافق. اعطوه عروض يعني ما ممكن احد ان يردها. هم يحاولون فقط يوصلون الى داخل البيت. المهم لمدة يومين هم يزنون على المدعي العام الشيخ حمود، ها بابا نجيك نسوي قياسات، نسوي كذا، نسوي كذا. الى ان جاء اليوم اللي الرجل وافق، قال لهم ما في مشكلة، لما اجي اخذ الولد من المحل وروح البيت تعالوا خذوا القياسات. قالوا له تمام. هذا الكلام كان في تاريخ 29/7/2019، قبل عيد الأضحى بأسبوع تقريبا، مالكم بالطويلة. خلص شغل المدعي العام وخذ ولده من الوقف وراح للبيت، ولقى معاهم كم واحد؟ اثنين هنود وثلاثة باكستانيين. الرجل ما استغرب، لأن يعني هم يعتبرون شركة للديكورات وكذا، فما سأل يعني كم عددكم وليش هم جايين ياخذون قياسات للديكور. أول ما دخلوا البيت وعلى طول وينقضون على المدعي العام ويكتفونه، وهم عددهم ثمن رجاجيل، ثلاث بنغلاديشية وثلاثة باكستانيين واثنين هنود. ربطوا الولد ودخلوا البيت على طول، وربطوا عياله الثلاثة وربطوا زوجته. طبعا بنغلاديشيين في منهم يعني ترك المكان، وفي منهم انتظر يبي يشوف شنو صار. البنغلاديشيين ليش اشتركوا مع الهنود الاثنين والباكستانيين الثلاثة في عملية اقتحام بيت المدعي العام؟ اطلعوا معطينهم كل واحد 400 ريال عماني. فلما دخلوا وهجموا على المدعي العام وعلى عياله وكذا، البنغلاديشيين ثلاثة اطلعوا من البيت وسكروا وراءهم الباب ولا يدرون شو اللي حصل بعدين. المهم شو اللي حصل، قاموا هذول الباكستانيين ثلاثة الله لي يوفقهم والهنود الاثنين ويعتدون بالضرب على المدة العام إلى أن فقد وعيه، وقاموا وانحروه قدام عياله وقدام زوجته، وراحوا حق العيال وانحروهم ثلاثتهم مع والدتهم وهم مربطين. يعني أنا ما أقدر أوصف لكم أكثر من كذي شيء ولا بالخيال. يعني وحشيتهم أقسم بالله العظيم إن هذول حرام فيهم الإعدام والقصاص، حرام. هذول لازم نخليهم يموتون موت بطيء، ما خليهم والله، أو أكتشف لهم طريقة إعدام يعني في قمة القسوة. لأن هذول أصلا ما هم بشر، هذول وحوش اقتلوا العائلة بالكامل وسكروا وراهم الباب وطلعوا برا. وبعدين يا أبو طلال، من الشيء اللي عور القلب، بنفس اليوم وأثناء عملية قتل المدعي العام وعياله الثلاثة، كان وقتها في مطر خفيف، كان متعود جارهم واحد من عيالهم الجيران سوري الجنسية، متعود في هالوقت تقريبا ساعة يعني 8-9 بالليل يزور بيت المدعي العام، يجي يلعب ويا عياله بلاستيشن، متعود كل يوم الثاني يجيهم. الجيران جدد ومتعرفين على بعض الصبيان الصغار. أثناء عملية القتل كان الولد السوري هذا يضرب الباب، يطق الباب يحاول أحد يفتح له، طبعا هذا باعترافات المجرمين، وشافوا الولد والله نقذ الولد. إن كانوا أصلا هل المجرمين كانوا ناويين إن يدخلونه أو يحاولون يقتلونه أو يتخلصون منه، يعني لأنه كان راح يفضحهم. أثناء الكلام هذا زارتهم، زارت عائلة المدعي العام أخت زوجته، يعني خالة العيال جاية تبي تشوف أختها وتشوف عيالها زيارة عادية، فلقت الولد السوري واقف عند الباب قاعد يطق، يعني يحاول إنه يبي يدخل يبي يشوفهم، وكان الوقت مطر فقامت تطق معاه الباب. استغربت إن ما حد قاعد يرد عليهم يعني، فقالت حق الولد خلاص خلاص روح لأهلك أنت لأن الحين مطر وكذا، خافت علي يعني. وفعلا الولد راح، وإيه كذلك رجعت لأهلها قالت حق أمها يما أنا رحت حق أختي فلانة وطقيت الباب ما حد رد علي، مع أن سيارتهم واقفة برا يتصلون عليهم ما حد يرد. وصار الوقت يعني ليل متأخر، فقامت الأم، أم منه؟ أم زوجة المدعي العام. سبحان الله شوف قلب الأم شلون انشغل بالها، راحت قالت حق ولدها أبيك تروح بيت أختك الحين وتطق عليهم الباب وتشوف وينهم، أنا اتصل عليهم ما يردون، أطق عليهم الباب ما حد يفتح، أختك راحت وما لقيت رد. قالها حاضر يمه، لكن يمه الحين الوقت متأخر، فخليني يعني بكرة الصبح إن شاء الله أنا الساعة 6 الفجر راح أروح لهم لأن عندي شغل راح أمر عليهم، والحين يعني بعد كم ساعة إن شاء الله يجي الفجر. قالت ما في مشكلة. وفعلا الساعة 6 الفجر الولد راح بيت أخت، قاعد يطق الباب ما حد يفتح له، وينهم هذول؟ ايش صاير؟ رجع البيت قال لأمه يمه انا رحت وطقيت الباب، قالت شلون وكذا بشوفهم انا صراحه قلبي مو مطمن. قال يا يمه خلاص انا عندي مشوار الحين حق مسقط شيء ضروري بروح وبرجع على طول، وبروح أدور لك إياهم أطلعهم لك من تحت الأرض. أنا عارف إنه يمكن رايحين طالعين مشوار شيء نايمين ما يندرى يمه. قالت أوكي بس لا تأخر والله أنا قلبي مو مرتاح. قال لها حاضر. وفعلا راح لمشوار إلى مسقط ورجع مرة ثانية خذ وياه واحد من عيال أخوه. وين راحوا؟ راحوا بيت أخته، بيت المدعي العام. يطقون الباب. لا هني الوضع صار يخوف. الحين هذا ثاني يوم ليش ما يردون؟ قام الولد اللي وياه يعني حاول انه يطالع من الشبابيك البيت وكذا، راح عند شباك المطبخ كان يشم ريحة قوية جدا، ريحة يعني اللي هي العفن او اللي هي الجثة لما تطول سبحان الله لها ريحة قوية جدا مميزة. الولد شم الريحة استغرب من شباك المطبخ يشوف في اثار دم وكذا، قاعد يصرخ على الخال اللي معاه اللي هو هذا عمه اللي وياه خال العيال، تعال تعال تعال شوف. جاء وقاعد يطالع من شباك المطبخ ولا مبين اثار دم ولا هذه اخته اللي هي زوجة المدعي العام طايحة على الأرض وكلها دم ومبين أن رأسها كان مفصول. هني يعرفوا أن الموضوع فيه في أنه تصلوا على رجال الأمن ودخلوا ولا هذه الكارثة. أسرة كاملة، أسرة المدعي العام مقتولهم ربطينهم وكذا. منو هالشخص الحقير اللي سوى هالجريمة؟ احضروا رجال الأدلة الجنائية، رفعوا البصمات. الغريب انه في بصمات لكن ما توصلوا الى هوية ولا واحد فيهم الا واحد. قل لي ليش يا ابو طلال؟ انا اقول لك ليش. لان اللي ارتكبوا الجريمة كانوا اصلا داشين عمان من 6 ايام جايين بكرت زيارة، حتى بصمة ما عندهم. لكن شلون اكتشفوهم وشلون عرفوا هوياتهم؟ من محمد حنيف الباكستاني اللي قلت لكم هذا صباغ في صناعية السيارات، كان من بين اللي ارتكبوا الجريمة وهو كان أصلا قائد هالعملية بالكامل. لقوا بصمته على طول طاروا وألقوا القبض عليه، اعترف بالموضوع. لقوا عنده الباكستانيين الاثنين وألقوا القبض على كذلك على البنغلاديشيين الثلاثة اللي سهلوا لهم العملية اللي اشتغلون في محل الديكورات. لكن في اثنين مو موجودين، منو؟ الهنود. بصماتهم كلها موجودة، منو هذول؟ اعترفوا قالوا هذول الهنود. تشيكوا عليهم ولا هذول من حاشين من سلطنة عمان راحوا الهند. بلغوا على طول السلطات الهندية وفي تعاون قوي بينهم تم القاء القبض أول شيء على الأول. الثاني لحظة محاولة القاء القبض عليه من السلطات الهندية طالع هذا تاجر مخدرات كبير وعنده عصابة وأسلحة، قام يتبادر إطلاق النار مع رجال الأمن في الهند واستطاع أنه يهرب، وإلى الآن ما قدروا يعثرون عليه. يعني كل المتهمين الحين موجودين وينتظرون حكم المحكمة إلا واحد فيهم اللي هو الهندي اللي انحاش وراح إلى أحد الجبال وعنده عصابة كبيرة هناك بالمخدرات ومو قادرين عليه إلى الآن. مالكم بالطويلة، التحقيقات خلصت وحالهم للمحاكمة، وإلى الآن أفراد أسرة الشيخ حمود البلوشي ينتظرون أن يأخذون حقه بالقصاص. فعلا هذول يجب أن يكونون عبرة لجميع تجار المخدرات واللي أي شخص تسول له نفسه أنه ينتقم من رجل أمن أو من أي موظف يؤدي أمانته في وظيفته اللي يعمل فيها. لكن الشيء اللي أحزنني في هالقصة يقول لي يا أبو طلال اللي هو قريب المدعي العام، يقول لي يا أبو طلال المدعي العام مسوي محلات وقف لوجه الله، وكان يحط فيه أولده يوزع للناس، بالإضافة إلى أنه كان يوصل للعائلات المتعففة والفقيرة، يوصل لهم بشكل مستمر كل شهر أكل وملابس وفلوس. يقول تصدق يا أبو طلال سنين وإحنا ما ندري عنه ولا عمره قال لحد. شون اكتشفنا؟ يقول اكتشفنا وقت الدفان، جو كل هالأسر هذه وكل واحد يقول شنو موقف الشيخ حمود البلوشي معه. رجل كان معيش عالم فقيرة ولا حد كان يدري عنه، الله يرحمه ويغفر له وجزاه الله ألف خير على موقفه الشريف والوطني تجاه بلده، في أنه ما قبل الرشوة وأنه أدى أمانته في الحكم على تاجر المخدرات، وكذلك مواقف الإنسانية مع الناس المحتاجة. وإحنا نتمنى من السلطات في سلطنة عمان الإسراع في الحكم على المجرمين هذول بالقصاص، ويكون قدام الناس كلها. ويا ريت بعد لو يعطوني دعوة أحضر القصاص بنفسي وأشوفهم بعيوني. ونهاية هالسالفة هذه ما نقدر نقول إلا الله يرحم الشيخ حمود البلوشي ويرحم عيال الثلاثة إن شاء الله طيور في الجنة، وكذلك زوجته. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.